بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: قل هو القادر. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. باب مقلب القلوب. الله أكبر، لا إله. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصار. يحتمل باكر ما يصير فيه جلسة، يحتمل الله أعلم قريب بس. نعم. على كل حال، قصد المؤلف بهذه الترجمة إثبات القدرة لله، والأدلة على إثبات صفة القدرة لله يعني كثيرة لا تحصى في كتاب الله: إن الله على كل شيء قدير، قل هو القادر، كان الله على كل شيء مقتدرا. سبحان الله العظيم. هكذا السنة، هذا الحديث تضمن: أسألك، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. فصرح في الحديث بالقدرة: أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. والاستخارة طلب خير الأمرين من الله، يدعو ربه. المستخير يسأل ربه أن يصرفه وأن ييسره وأن ييسر له ما هو الخير له في الحاضر والمستقبل. وهذا، والاستخارة من أعظم الأسباب لنجاح الأمر. نعم. لا إله إلا الله، استخارة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب مقلب القلوب. نعم. قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. نعم. لا ومقلب القلوب بالكسر. نعم. قال رحمه الله: باب إن لله 100 اسم. كذلك مقلب القلوب اسم لله، هو مقلب القلوب، ولا ينصرف. إذا قلت يا مقلب القلوب، خلاص، هذا لا يتوجه إلا لله، ولا يمكن أن يسمى بهذا الاسم، لأن هذا الوصف من لا يشترك فيه، ليس فيه قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. لا ومقلب القلوب بهذا القيد. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا من أنفع الدعاء وأهم الدعاء: يا مقلب القلوب. وكان أكثر ما يحلف الرسول قائلا، كما أنه كان يكثر أن يقول: والذي نفسي بيده، كذلك يقول لا ومقلب القلوب في الدعاء، دعاء الراسخين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. باب، قال رحمه الله: باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. نعم. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة. ذو الجلال العظمة. نعم. البر اللطيف. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه. في هذا الحديث دلالة على أن لله أسماء وليست محصورة في 99، الحديث لا يدل على الحصر، إنما فيه الخبر عن أن لله من أسماء 99 اسم 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فقوله 100 إلا واحد أو 99 100 إلا واحد تأكيد، 99 هي 100 إلا واحد، من أحصاها يعني من حفظها، حفظها يعني معناه أنه علم بها عرفها، ولم يثبت ذكرها مسرودة، إنما يستنبطها العلماء من القرآن ومن السنة. إن لله 9 من أحصاها دخل الجنة، هذا فيه الترغيب في معرفة أسماء الله يعني، لكن ما يلزم أنك تعرفها وتتخذها ذكرا كما يفعل بعض الناس، يكتبون ورقة فيها الأسماء المسرودة ويتخذها ورد من أوراد الصباح والمساء، هذا غلط لا أصل، بل تعرفها وتفكر فيها وتذكر ربك عندما تمر بها: إن الله كان سميعا بصيرا، عزيز الحكيم. نعم.